بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى صفة العزة لله تبارك وتعالى، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة من القرآن على هذه الصفة. قال: وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فدي بعض الأدلة على صفة العزة. واسم الله العزيز من أسماء الله عز وجل العزيز، والعزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، فهو الغالب القاهر تبارك وتعالى، الذي لا يمانع ولا يغالب، فهو الغالب القاهر تبارك وتعالى، يعني لا يمتنع أحد من أمره. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فلا يستطيع أن يمنع ذلك أحد، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، بمعنى الغلبة والقهر، وتأتي أيضا بمعنى القوة والصلابة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء. وكل هذه المعاني ثابتة لله تبارك وتعالى: العزة، الغلبة، والقهر، والقوة، وعلو القدر والامتناع عن الأعداء. وهذه المعاني كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. فلله صفة العزة، وهو العزيز تبارك وتعالى الذي لا يمانع ولا يغالب، فهو الغالب القاهر تبارك وتعالى. لما عملوا السفينة بتاعت تايتانيك، قالوا من ضمن ما قالوا أول ما صنعوها، قالوا: ونعوذ بالله من الكفر والخذلان، قالوا: إن هذه السفينة لا يستطيع أحد أن يغرقها حتى الله. قالوا كده والعياذ بالله، قالوا ذلك: ربنا ما يقدرش لا يستطيع إغراقها. ففي أول رحلة، يعني ما لفتش لفة على بعضها، في أول رحلة غرقت السفينة، لأن الله العزيز لا يغالب، لا يمانع، لا يخرج أحد عن قبضته تبارك وتعالى. إذا أراد بأمر بأحد شيئا فإنه لابد أن يحدث. لما عملوا مكوك الفضاء تشالنجر، تشالنجر يعني التحدي، وعملوا وشوف صرفوا عليه قد ايه، تحدي بقى. فأول طلع ما كملش الوصول، انفجر، تحدي بقى بيتحدوا به. فالعزيز سبحانه الذي لا يمانع ولا يغالب تبارك وتعالى. لما النعجة دولي، نعملوا موضوع الاستنساخ بتاع النعجة دولي، وحقيقة الاستنساخ ده يعني أمر واحد من هؤلاء الضلال قال ان معجزة النعجة دولي أعظم من معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام، أعظم من معجزة خلق عيسى، يعني اللي عملوه في استنساخ النعجة أعظم من خلق عيسى، يعني أعظم من خلق الله تبارك وتعالى. عيسى خلق بغير أب، فده أعظم منه، نعوذ بالله من الكفر والضلال. وهذه هم ما خلقوا الخلية، يعني هم خدوا خلية حية وعملوا لها الظروف المهيئة لها، فلها لا الظروف خلقوها ولا الحية، الخلية الحية خلقوها، ده هو كل خلق الله عز وجل وكل تكوين الله عز وجل. وبعد ما خلق الله عز وجل بأمره النعجة، حصل لها ايه؟ ماتت. قالوا مش قالوا معجزة أعظم، ما هي ماتت، ماتت. فهو العزيز، العزيز سبحانه وتعالى له الغلبة والقهر على عباده تبارك وتعالى. فده معنى اسم الله العزيز ومعنى العزة. وهنا مهم قوي في لما نيجي نقول رب العزة. العزة من صفات الله وليست صفة لله مخلوقة زي ما اتكلمنا وقلنا قبل كده. فمعنى رب العزة أي الرب المتصف بالعزة. يعني ما حدش يقول رب القرآن، لا ده كلمة خاطئة جدا، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة الله. فننتبه إلى هذا، ننتبه إلى هذا. فرب العزة يعني الرب المتصف بالعزة، مش معناها رب العزة يعني العزة لا رب، إلا إذا كانت العزة المخلوقة اللي هي من خلق الله، فدي ينفع لتقول رب العزة. لكن العزة كصفة لله عز وجل ليست مخلوقة كبقية صفات الله تبارك وتعالى. وإنما لما نقول رب العزة بمعناها الرب الايه؟ الرب المتصف بالعزة. ودي معنى قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فرب العزة هنا معناها الايه؟ الرب المتصف بالعزة، الرب المتصف بالعزة. فصفات الله ليست ايه؟ ليست مخلوقة. صفات الله الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، ليس فيها صفة مخلوقة كما هو الثابت وكما قررناه قبل ذلك. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. في هذه الغزوات لما ابن أبي بن سلول رأس المنافقين قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بيقصد بالأعز نفسه الخبيثة ويقصد بالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن الرسول هو العزيز عليه الصلاة والسلام، لا لا هو العزيز ليس هو، إنما هذا المنافق هو الذليل الحقير. ولذلك ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل وقف له على باب المدينة وأقسم ألا يدخل إلا بعد أن يأذن له رسول الله. مش انت بتقول ان انت العزيز والنبي عليه الصلاة والسلام الدليل، لا ده انا اوضح لك ان العكس هو الصحيح، لن تدخل المدينة الا بعد ان يأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلم انه هو العزيز وانك انت الذليل. ونزل قول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة صفة اثبتها الله عز وجل لنفسه، قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم. فين الدليل بقى من هذه الآية ان ربنا متصف بالعزة وهو العزيز الحكيم؟ فين الدليل؟ مش قلنا كل اسم يتضمن صفة؟ مش قلنا كل اسم يتضمن صفة؟ هنا وهو العزيز الحكيم، العزيز اسم الله والحكيم اسم الله، فقلنا كل اسم يتضمن صفة. فاسم العزيز يتضمن صفة العزة، واسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة. وقال تعالى وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة، هو قول الله في الحديث القدسي وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس أقسم بعزة الله، أقسم بعزة الله. طب احنا ينفع نقسم بصفات الله؟ ينفع نقسم بصفات الله، يعني لا نقسم إلا بالله أو بصفاته. يعني مثلا القسم المشهور عن الناس يقولك بحياة ربنا، هذا قسم صحيح لأنه يقسم به بحياة الله، بس طبعا هو بقولها بالعامية يا وحياة الله، وحياة الله كلام ايه؟ قسم صحيح لأنه يقسم بالله أو بصفاته. قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، يقسم بمين؟ بالله الذي أنفس العباد بيده تبارك وتعالى. فينفع أنها نقسم بالله أو بصفاته تبارك وتعالى. قال فبعزتك، وقول لا وعزتي وكبريائي وعظمتي. وكما سيأتي في هذا الحديث في قول أيوب عليه الصلاة والسلام قال بلى وعزتك. القسم بالقرآن إذا أقسم بالقرآن قصد كلام الله فده قسم صحيح، فقسم صحيح. أما إذا قصد الورق والجلد وبتاع فهذا قسم غير صحيح. فواحد يقول لك وكتاب الله وكلام الله والمصحف، إذا قصد بهذا القسم بصفة الله اللي هي كلام الله فهذا قسم إيه؟ قسم صحيح. وأظن الناس تقصد هذا، ما تقصدش الورق والجلد وال... ما تقصدش القسم بالورق والغلاف المغلف به المصحف. لا، أظن هو الغالب هو يقسمه بالمصحف الذي هو كلام الله. أيضا في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. فأقسم هنا أيوب عليه السلام بإيه؟ بعزة الله، أقسم بصفة العزة لله تبارك وتعالى. قال بلى وعزته ولكن لا غنى لي عن بركتك، لكن لا غنى لي عن بركتك، لا يعني كان يرجو البركة لأن الجراد مش مجرد جراد عادي، ده جراد من ايه؟ من ذهب، يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى، فرجى البركة من وراء ذلك. لكن الشاهد هنا انه اقسم بايه؟ اقسم بعزة الله تبارك وتعالى. وأيضا قد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن به وجع أن يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فقال أعوذ بإيه؟ بعزة الله وقدرته، فاستعاذ هنا بإيه؟ بعزة الله. وهنا الإنسان إذا أصابه ألم يعني شيء حاجة بتوجعه جسمه يعني فيضع يده عليها ويقول بسم الله ثلاث مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. كان عندك صداع، دماغك بتوجعك، بطنك بتوجعك، يدك بتوجعك، ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. ده الكلام على صفة العزة. ثم قال ذكر شيخ الإسلام آيات أخرى في صفات أخرى. قال وقوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك تبارك اسم ربك، تبارك أي من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، من البركة بمعنى دوام الخير. تبارك الله يعني كثر خيره، تبارك يعني كثر خيره على العباد، كثر خيره على العباد. وهنا تبارك اسم ربك أي اسم الله مبارك تنال معه البركة، تنال معه البركة، والبركة اللي هي ليه؟ الخير الكثير الدائم، الخير الكثير الدائم. تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال يعني صاحب الجلال والعظمة، سبحانه الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم منه، لا شيء أجل منه ولا أعظم منه، ذي الجلال ليس شيء أجل منه ولا أعظم منه، ذي الجلال أي أهل أن يجلى وأن يعظم، أهل أن يعظم تبارك وتعالى. جل في كمال قدرته عن التعب، وجل عن الشريك والنظير والصاحبة والولد، وجل في كمال علمه عن أن يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وجل عن الجهل والضلال، وجل في كمال عدله عن الظلم، وجل في كمال حكمته عن العبث. فهو ذو الجلال ذو صفات الجلال والكمال تبارك وتعالى جل شأنه، فهو مستحق للإجلال والإكرام. ولذلك فهو متصف بصفات الجلال والإكرام. واضح هذا المعنى؟ واضح؟ ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الإكرام أي أن الله ذو الجلال والإكرام، أي الله الذي يكرم عما لا يليق به، يكرم عما لا يليق به، وده المشهور. وأهل أن يكرم تبارك وتعالى. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. فمعنى قول الله تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني أهل أن يجلى وأن يعظم، أهل أن يكرم، أهل أن يعظم، أهل أن يكرم عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وأيضا كثر خيره على عباده، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه تبارك وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من صفات السلوب، اللي هي الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، يعني التي أو ما ينفى عن الله عز وجل. وبدأ في ذلك بقول الله تبارك وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا في الآية الأولى فاعبده واصطبر لعبادته، وما بعدها من الآيات تضمنت جملة من صفات السلوب، وهي الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهي نفي السمي والكفء والنديد والولد والشريك والولي من الذل، الولي من ذل وحاجة. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هنا نفي السمي يعني نفي النظير والشبيه، أي هل تعلم له نظيرا يستحق مثل اسمه، أو هل تعلم له سميا يعني مثلا أو شبيها. يبقى هنا نفي الايه، المثل أو النظير أو الشبيه، يعني ليس لله أحد استحق مثل اسمه. يعني أسماء المخلوقات تليق بها، تليق بالمخلوق، وقد يتسمى مخلوق باسم لا يستحقه، يعني خالد ده هيفضل على طول اللي هيموت خالد وهو يموت، كريم ممكن يكون بخيل، مثلا محمود ممكن يكون مذموم، يعني ممكن يتسمى باسم ايه، باسم يعني صفته احيانا عكس هذا الاسم. اما الله تبارك وتعالى فاسماه ليست مخلوقة، وانما هي دالة على معانيها على الكمال، فليس له مثل يتسمى مثل اسمه. يعني الانسان قد يتسمى أو سماه الله سميعا بصيرا، لكن سمع الانسان وبصر وايه على قدره هو، على قدر الإنسان، على يليق بضعفه وعجزه. أما الله السميع البصير فهو إيه؟ على الكمال. السميع البصير كمال السمع وكمال البصر لله تبارك وتعالى. فليس لله شبيه وليس له مثيل وليس له أحد يتسمى باستحق مثل اسمه تبارك وتعالى. وهنا هل تعلم له سميا؟ ده مش سؤال للاستفهام، يعني هل تعلم له أم لا، وإنما معناه الإنكار، معناه الإنكار والنفي، أي لا تعلم له سميا، أي ليس هناك سمي لله يستحق مثل اسمه، ليس له مثلا ولا شبيها ولا نظيرا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفوا اللي هو إيه؟ المكافئ المساوي، يعني ليس هناك ايه برضو مثيل ولا شبيه ولا مكافئ ولا مساوي لله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. فهذه الآية تنفي عن الله سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد جاءت نكرة في سياق النفي، والعلماء يقولوا النكرة في سياق النفي تعم، ليس له كفوا أحد، أي أحد لا يستحق أن يكون مساويا أو لا يكون مساويا ولا إيه ولا مشابها لله تبارك وتعالى. فإن نفت النظير والشبيه من كل وجه عن الله تبارك وتعالى. طبعا كلمنا على ذلك بنوع من التفصيل لما جينا نتكلم على الصفات الواردة في سورة الإخلاص. فهنا الكف وإن المكافئ اللي المساوي. الآية اللي بعدها نفت النديد الند، يبقى الأولى نفت المكافئ المساوي، والآية اللي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا نفت المكافئ المناظر أو المناوئ، يعني لا يوجد مساوي له ولا ند له، لا منازع له، لا مناوئ له. يبقى الند فيه ايه؟ فيه زيادة عن الايه؟ عن الكفر، صح؟ فيه زيادة، الزيادة اللي هي ايه؟ الاثنين نفت الايه؟ المساوي، بس الند نفت حاجة ايه زيادة وهو الايه؟ المنازع او المناوي، يعني لا احد ينازع الله عز وجل في سلطانه ولا ينازعه احد فيما يريد تبارك وتعالى، يعني محدش يقدر يرد امر الله، امر اراده الله عز وجل في الكون، ولا ان هو ينازع ربنا سبحانه وتعالى في امر او في شيء. فلا تجعلوا لله اندادا نفت الند وهو النظير المناوي، ويقال ليس لله ند وليس له ضد، يعني المراد هنا نفي ما يكافئه ويناويه ويضاده. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اي اذا كنتم تعلمون أن الله وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. يعني الكفار عارفين أن الأصنام لم تخلق ولم ترزق، ويعلمون أن الله هو الذي خلق وهو الذي يرزق. صحيح كلام ده الكفار كانوا يعرفوا ذلك؟ إيه الدليل؟ ليقولون الله، فهم يعترفون أن السماوات والأرض خلقها الله، يعترفون أن الذي خلقهم هو الله، لكنهم أشركوا في العبادة، فهذه الأصنام صرفوا لها جزء من العبادة، صرفوا لها العباد وجعلوها وسطاء بينهم وبين الله، فكفروا بصرف العبادة، بصرف من أنواع كفرهم، يعني صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لكنهم عارفين أن هبل ومناه واللات والعزة لم يخلقوا ولم يرزقوا، فالله عز وجل يحتج عليهم بما أقروا به. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. طالما أن هذه الأصنام لم تخلق ولا ترزق ولا تستطيع ولا تملك ضرا ولا نفعا فهي لا تستحق أن تعبد. فالذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يحييكم ويميتكم سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن أنه يحتج الله عليهم بما هم مقرون به. مقرون به، هم مقرون بهذه الجزئية، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله. فكيف تصرفون العبادة لمن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولم يخلقكم ولم يرزقكم وليس بيده شيء؟ أيضا الآية الثالثة لقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية الرابعة قوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على أنه لم يتخذ ولدا، ويحمد أنه لم يكن له شريك في الملك، ويحمد أنه لم يكن له ولي، لأنه غني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى مساعد ولا إلى وزير ولا إلى معاون، فله الحمد على ذلك، فله الحمد على صفات الكمال والجمال، فيحمد تبارك وتعالى على أن له صفات الجلال والكمال. تخيل لو كان لله شريك في الملك، أو لو كان له ولد، أو لو كان له معاون ونظر، كيف يكون حال الكون؟ لا يمكن أن يستقيم. ولذلك فهو يحمد تبارك وتعالى أنه لم يتخذ ولدا، وأنه ليس له شريك في الملك، وأنه ليس له ولي من الذل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يستقيم أبدا حال الكون، أبدا أبدا بحال من الأحوال. فهو يحمد تبارك وتعالى على أن له صفات الجلال والكمال. فهنا في هذه الآية نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل. ولي من الذل يعني الفقر والحاجة، يعني الله عز وجل لم يتخذ وليا لأنه ليس فقير، لأنه ليس محتاج، لأنه غني تبارك وتعالى. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، يعني لا يوالي أحد ولا يحب أحد لأنه محتاج إليه ولأنه فقير إليه، لا، بل هو الغني تبارك وتعالى. ثم أمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه المشركين. فالله لم يتخذ ولدا، ليس لله ولد، وليس له صاحب، يعني ليس له زوجة، وليس له شريك في الملك، يعني لم يشترك أحد في ملكه، ولم يستقل أحد أيضا بالإيه؟ بالملك. ولذلك لما وصف النصارى رب الله تبارك وتعالى بأن له ولد، قال الله عز وجل عن هذا الوصف: تكاد السماوات قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا منكرا فظيعا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. هذه الدعوة أن له ولد يعني تفعل بالكون هذا، وهذا منكر فظيع شديد. قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. فهذا من أعظم المنكر، وهذا أيضا سب لله عز وجل وشتم له سبحانه في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي شتمان ابن آدم ولا يحل له ذلك، وكذب ابن آدم ابن آدم ولا يحل له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن اتخذت ولدا، أو فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده بعد الموت. فالله عز وجل لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى صاحبة تبارك وتعالى. أما قوله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء. لما يقول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وأصفه بكل كمال، ده معنى سبحان الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فحتى الجماد يسبح بحمد الله. والعلماء اختلفوا هل الجماد يعني تسبيح الجماد بلسان الحال أم بلسان المقال. الله أعلم بيرد الشيخنا أنه بلسان المقال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل على ايه؟ انهم يسبحون بلسان المقال، لكن احنا بس ما بنعرفش كيف يسبحوا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع تسبيح الايه؟ سمع تسبيح الحصى، وكان هناك حجر يسلم عليه، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قوله تبارك وتعالى عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يعني مش قبل أن نكمل في قوله قول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هنا نفي الولد المجازي أو الحقيقي. يعني المجازي زي قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذا زي ونفي الولد زي ما إيه ما النصارى بتقول إيه من جوهر أبيه، فهذا نفي للولد المجازي أو الحقيقي. ولذلك تلاقي كلمة مشهورة عند الناس يقول لك ربنا أبو الكل، لا هذا يعني شيء قبيح، هذا خطأ شديد جدا. فليس لله عز وجل ولد، يعني لا مجازا ولا إيه ولا حقيقة. فعنا نقول ما نقولش بقى ربنا أبو الكل، نقول ربنا إيه رب الكل رب العالمين. لكن مشهور عند الناس يقول لك ربنا أبو الكل، لا هذا خطأ، لم يتخذ الله عز وجل ولدا تبارك وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا أيضا فيه رد على المشركين أيضا، يعني كما هو رد على اليهود والنصارى بأن قولهم في اليهود أن عزير ابن الله، قول النصارى المسيح ابن الله، رد على المشركين أيضا الذين قالوا أن الملائكة بنات الله. ما المشركين قالوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. فالله عز وجل ينفي ذلك عن نفسه، رد عليهم جميعا على اليهود والنصارى والمشركين أنه لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. وإن لاحظ في هذه الآية هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فيها أيضا بعض الصفات فيها، وفيها بعض معتقدات أهل السنة. الذي نزل الفرقان على عبده دليل على إيه؟ الفرقان هو الإيه الأول؟ القرآن. الفرقان هو القرآن. ماذا تفيد، ماذا يفيد قوله نزل الفرقان؟ أن القرآن، أن القرآن كلام الله منزل غير إيه؟ منزل غير مخلوق. فهنا أيضا نفي الولد ونفي الشريك في الملك أيضا. وهنا في قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فذكر المقصود بعبده طبعا محمد عليه الصلاة والسلام، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف، للتشريف. فأعظم مقامات العبد أن يكون إيه؟ عبدا مطيعا لله عز وجل. ولذلك ذكر مقام العبودية في مقامات التشريف دائما للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا من تشريف، تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. وليكن للعالمين نذيرا، العالمين جمع عالم، والمقصود به الإنس والجن على الراجح، الإنس والجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث لإيه؟ للإنس والجن، مبعوث للإنس والجن على السواء، فهو رسول الله للإنس والجن. وطبعا هذا ثابت، وزي ما اتكلمنا على الإيمان بالرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن والإنس جميعا. وهذا ذكر في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وفد الجن في حديث ابن مسعود الشهير. أيضا قال الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا تضمنت هذه الآية جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خلق معه وعما يصفه به المفترون الكذابون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وهنا في قول الله إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يعني كان حاصل إيه؟ تنافس بالاثنين، مش كده؟ يا إما كل واحد يستقل بإيه؟ بما خلقه، يا إما يحصل بينهم إيه؟ نوع من التنافس. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وهذا يعني إن تعدد الإله لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، لا يستقيم نظام الكون، لا يستقيم نظام الكون، لأن هيحصل لو كان في آلهة، وده على الفرض الإيه؟ على الفرض المستحيل، لأنه ليس في الكون إيه؟ ليس في الكون آلهة، دي مناقشة عقلية. لو كان هناك إلهان إيه اللي هيحصل؟ يما كل واحد يستقل بالإيه؟ بما خلقه بتدبيره، يما يحصل نوع من الإيه؟ من التنازع والتنافس والتناحر. أمال بقى لو كانوا 10 أو 15 زي الكفار ما بيزعموا. إذا فليس للكون إلا إله واحد تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هذا نهي لهم أن يشبهوه سبحانه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا الترتيب والتدريج في المحرمات من الأقل إلى الإيه؟ إلى الأعلى. والشاهد هنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يصف ربه بصفة لم يصف نفسه بها من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، والذي ينفي عن الله صفاته من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، والذي يصف الله بمثل صفات الصاحبة والولد والشريك هذا يقول على الله ما لا يعلم. ودي أعظم الإيه؟ أعظم الذنوب، لأن ربنا جعلها إيه؟ آخرها. قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، زي الزنا واللواط وما شابه ذلك. والإثم، قيل الإثم هو مطلق المعصية، وقيل ما دون الفاحشة اللي هي الأقل درجة من الفاحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء الفواحش ظاهرة أو إيه أو باطنة. والإثم اللي هي مطلق المعصية، والبغي بغير الحق. البغي هو التسلط والاعتداء على الناس بغير حق، يعني قد يكون هناك نوع من التسلط بس بحق، زي القصاص. القصاص ان يقتص الحاكم من ايه؟ من انسان. يعني القصاص مثلا في قطع عضو او في قتل انسان، فالحاكم هنا بيتسلط على الانسان، لكنه هنا بايه؟ هنا بحق. فالمنهي عنه ان يكون هناك تسلط واعتداء على الناس بغير وجه حق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حرم ان تعبدوا مع الله غيره، مع الله غيره، او تتقربوا باي نوع من انواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء الى غير الله تبارك وتعالى. يعني حرم ان تعبدوا معه غيره، او ان تتوجهوا بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى من العبادات التي يجب ان يخلص فيها العبد قلبه ويسلم وجهه لله تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم باب واسع جدا، يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته لنفسه، أو إثبات ما نهاه ما نفاه عن نفسه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. كل هذا يدخل فيه في أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويدخل فيها أيضا الإيه؟ الفتوى بغير علم. الإنسان يفتي في دين الله تبارك وتعالى بلا علم. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فصل تفصيل عظيم في هذا، فيقول: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، يعني في المرتبة العليا من المحرمات. فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب: بدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه. شوف هذا الترتيب من الأقل تحريما إلى الأعلى والأشد تحريما. فمن أشد المحرمات القول على الله بغير علم. ثم عاد مرة أخرى بعد أن نتكلم عن الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، عاد شغل سنة مرة أخرى في الكلام على صفات الإثبات، فتكلم على صفة الاستواء على العرش، ودي إن شاء الله نتكلم عليها المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، صفة الاستواء وكذلك صفة العلو. تحتاج إلى كلام يحتاج إلى تفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. نرجو المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.